الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. ثم نثر وصية عيسى بن مريم عليه السلام باتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أخذ الله على الأنبياء من الإيمان به والنصر له وأن يؤدوه إلى أممهم فأدوا ذلك، وهو قول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، الآية. ثم ذكر قصة بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والقصة في الصحيحين، وفيها أن أول ما أنزل عليه إقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم. ثم أنزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. أورد رحمه الله هذه الإشارات كذلك في أوائل هذه الرسالة أو هذا الكتاب مختصر السيرة، ويشير رحمه الله إلى ما ذكره ابن هشام وكذا ابن إسحاق مما هو في السيرة هذه الأشياء، فهو رحمه الله يريد الاختصار ويقف رحمه الله عند المواقف التي يظن أن لها علاقة بالهدف أو كذلك الحكمة التي ينبغي أن يستفيدها المسلم من سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما قصة إسلام سلمان الفارسي فقد جاءت في أحاديث كثيرة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي فيما وقع لسلمان حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر قصته كيف حبب الله عز وجل إليه الخير من أول الأمر حتى ترك دين الفرس، ثم انتقل من دين إلى دين ومن راهب إلى راهب حتى أخبر بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان ذلك سبب إسلامه. جاء إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبحث عن النبي الذي أخبر به عدد من الرهبان فيما أخبروا به من الكتب السابقة، فهو يبحث عن علامات هذا النبي الذي سيبعث، حتى وجده عليه الصلاة والسلام، وكان مما أخبر به أن من علاماته أنه يرد الصدقة ويقبل الهدية، ففعل ذلك مرتين، أتى بالصدقة فدفعها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أصحابه ولم يأكل منها، وأتى بالهدية فأكل منها، فصار يتتبع يريد أن ينظر العلامة الأخرى، وهي خاتم النبوة بين كتفيه عليه الصلاة والسلام، وهي متوء زائد في كتفه عليه الصلاة والسلام، فلما رآه أسلم عنده عليه الصلاة والسلام. وهكذا قصة الأربعة يريد أن هؤلاء كانوا في جاهلية ومع ذلك كرهوا دين الجاهلية، وحبب إليهم أمر الحنيفية، ويريد بهذا كذلك أن يشير إلى أن صاحب الفطرة الصحيحة فطرته تدله على التوحيد وعلى العقيدة، فإذا صدق الإنسان وحرص على الحق فإنه لن يقع في الباطل. وهكذا كذلك ذكر وصية عيسى بن مريم، يعني فيما يذكر من أمر الكتب السابقة وما يذكر في السيرة، منه الصحيح ومنه الضعيف، لكن من الجملة معناه صحيح، بل أخبرنا الله جل وعلا بذلك في كتابه سبحانه كما في سورة الصف قال الله عز وجل عن عيسى فيما أخبر عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يأتي من بعدي اسمه أحمد، يعني أخبر عيسى أمته وقومه بمجيئه وظهور نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا ما أخبر به من أسلم كما مر معنا عبد الله بن سلام، وهكذا قصة ابن الهيبان وغير ذلك مما كان منتشرا عند اليهود وعند النصارى، قصة بحيرة الراهب، فكل هذه تدل على مبعث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه قد أخبر في الكتب السابقة، وهذا ما أشار إليه من الآية. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين فهذا الميثاق ميثاق عام بكل ما أراده الله جل وعلا من النبيين، ومنه كذلك الإيمان بجميع الرسل، ومنه برسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أن تكون الآية نزلت في أمر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاصة فلم يرد في ذلك شيء صحيح صريح. ثم ذكر قصة بدء الوحي يريد ما جاء في الصحيحين كما قال، وقصة الصحيحين يريد حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في أوائل صحيح البخاري، وفيها ذكر الوحي الذي أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان أول هذا الوحي، وفيه أن أول ما أنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهكذا قال ثم أنزل عليه يا أيها المدثر، يعني هكذا كذلك مما أنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، وهذا على هذا النحو صحيح. وأما ما هو مشهور من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبئ بإقرأ وأرسل يا أيها المدثر، فهذا ليس عليه دليل صحيح صريح، وهذا مبني على تفسير معنى الفرق بين النبوة والرسالة، بأن النبوة النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغه ذلك الوحي، وأن الرسول من أوحي إليه وأمر بتبليغ ذلك الوحي، وهذا وإن كان هو قول أكثر أهل العلم أي في الفرق بين النبي والرسول إلا أنه قول مرجوح خلاف الصواب كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه النبوات. والصحيح في الفرق بين النبي والرسول أن النبي من بعث بشريعة من جاء قبله، والرسول من جاء بشريعة جديدة، وكل من النبي والرسول أمر بتبليغ ما أنزل إليه، قال رحمه الله تعالى فمن فهم أن هذه أول آية أرسله الله بها عرف أنه سبحانه أمره أن ينذر الناس عن الشرك الذي يعتقدون أنه عبادة الأولياء ليقربوهم إلى الله قبل إنذاره عن نكاح الأمهات والبنات، وعرف أن قوله تعالى وربك لكبر أمر بالتوحيد قبل الأمر بالصلاة وغيرها، وعرف قدر الشرك عند الله وقدر التوحيد، ويريد أن يستخرج هذه الفائدة. وكما قلنا أن هذا الكتاب تخصص في أمر استنباط الفوائد من السيرة خصوصا فيما يتعلق بالعقيدة والاهتمام بها، وهذا من أعظم مزايا هذا الكتاب. وما ذكره رحمه الله ظاهر، بل هو في آيات أخرى كثيرة بحق نبينا وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمفتاح دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام التوحيد، أي أن أول ما أمروا بالدعوة إليه التوحيد. وإلى هود أخاهم كذلك أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أول ما دعت الرسل أو دعا الرسل إليه أممهم هو توحيد الله جل وعلا. قال فلما أنذر صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس استجاب له قليل، وأما الأكثر فلم يتبعوا ولم ينكروا حتى بادأهم بالتنفير عن دينهم وبيان نقائصه وعيب آلهتهم، فاشتدت عداوتهم له ولمن تبعه وعذبوهم عذابا شديدا وأرادوا أن يفتنوهم عن دينهم. فمن هذا عرف أن الإسلام لا يستقيم إلا بالعداوة لمن تركه وعيب دينه، وإلا لو كان لأولئك المعذبين رخصة لفعلوا. ويريد أن يبين رحمه الله أولا أن الأمر بالتوحيد أهم المهمات وأول الواجبات، حتى قدم على الصلاة وعلى نكاح الأمهات والبنات. ويريد بذلك أن يبين للذين فتنوا بعبادة القبور وتعظيم الأولياء على وجه الشرك أن ما هم فيه من الدين من إقامة الصلاة وكذلك إقامة بعض الشرائع كالنكاح الشرعي ونحو ذلك، هذا ليس بشيء إذا كان الأصل مفقود، وهو العقيدة. هذا الذي يريد أن ينبه عليه رحمه الله، وسيأتي من ذلك شيء كثير. وأراد كذلك أن ينبه رحمه الله أن الشأن كل الشأن ليس بعدم معارضة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الشأن كل الشأن في متابعة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فبعض المشركين لم يعادوا النبي عليه الصلاة والسلام، انتبهوا لهذا، لم يعادوا النبي عليه الصلاة والسلام لكنهم لم يكونوا معه، ويريد بهذا أن دعاة التوحيد في زمن المؤلف رحمه الله وفي كل زمان يدعون إلى التوحيد الناس معهم ثلاثة أصناف: صنف عرفوا الحق فاتبعوه وناضلوا معه ولأجله وهم من قبل دعوة التوحيد، وصنف عادوا دعوة التوحيد فكانوا مع عباد القبور، وصنف ثالث ما اكترثوا بالأمر فبقوا على شأنهم، لا هم دخلوا في دعوة التوحيد وناصروها ولا هم عادوا أصحاب التوحيد ووقفوا مع أصحاب الشرك، بل لم يكترثوا بالأمر وبقوا على ما هم عليه. ومعنى بقوا على ما هم عليه يعني يقرون الزيارات الشركية ويقرون عبادة غير الله ولا يرون أن ذلك شرك وكفر، فإذا ناسب لهم الحضور حضروا وإذا سئلوا عن ذلك أقروا، وإذا ذكر كذلك أهل الحق ربما اتهموهم بالتشدد، فهم بالحقيقة ساكتون عن الحق وراضون بالجملة عن الباطل. فمثل هؤلاء يريد أن ينبه المؤلف رحمه الله أن هذه الطريقة لا تنجيهم من عذاب الله، يخاف عليهم من عذاب الله، كحال المشركين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هم على صنفين: صنف عاد النبي عليه الصلاة والسلام وصنف بقوا على ما هم عليه وأقروا المشركين على ما هم عليه، وإن كان لم يعاد النبي عليه الصلاة والسلام فهم مع أهل الشرك. طيب نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بإذن الله. والحمد لله رب العالمين.